غاندي يطرد الثعابين. كان في وسط الحقول عندما صرخت الأم في صوت فزع: آه ساقي ساقي، لدغني ثعبان! ونظر الابن الصغير غاندي في فزع، خيل له أنه يلمح شيئا، وهو يمرق مسرعا بين الحشائش. وأمسكت الأم ساقها ثم هوت على الأرض، وظهر بوضوح آثار نقطتين دمويتين صغيرتين. فصرخ غاندي: النجدة النجدة، ثعبان لدغ أمي! كان هناك فلاحون على مبعدة يحاولون سقي الأرض من ماء النهر، لم يسمعوه. وقالت الأم: لا يوجد وقت يا بني، هيا انزع ذلك الحبل الموجود حول وسطك واربطه حول ساقي فوق الإصابة مباشرة. وأسرع غاندي يعقد الحبل حيث أشارت الأم. كانت تتأوه في ألم، ولكنها أخذت ترشده قائلة: هيا اجذب جيدا بكل قوتك، اربط بشدة، يجب أن تمنع الدم من المرور من الجزء المصاب حتى لا ينتشر السم في بقية الجسم. يا إلهي اربط يا غاندي اربط! وجذب غاندي الحبل بكل قوته حتى خيل له أنه يغوص في لحم الأم، وتمكن أخيرا من ربطه بالطريقة الصحيحة. وحاولت الأم بعد ذلك أن ترفع رأسها وتقوس جسدها حتى تصل بواسطة فمها إلى موضع الإصابة، ولكنها لم تتمكن من ذلك. كانت تلهث وتلتقط أنفاسها في صعوبة. وهتف غاندي في حيرة: ماذا تريدين أن تفعلي يا أمي؟ قالت الأم وهي ما زالت تحاول: يجب أن أصل إلى موضع اللدغة وأمتص السم من الساق ثم أبصقه على الأرض. قال غاندي: لم تقدري ذلك يا أمي، دعيني أحاول. قالت الأم في خوف وألم: كلا كلا، أنت ما زلت صغيرا وقد تخطئ وتبتلع السم، لن أسمح لك بذلك. قال غاندي في توسل: دعيني أحاول يا أمي أرجوك، سوف أكون حذرا ولن أبلع قطرة واحدة. وأمام إلحاح غاندي، ولأنه لم يكن هناك حل آخر، فقد تركت الأم ساقها لغاندي يهوي عليها بفمه الصغير ويمتص السم الذي فيها ثم يبصقه على الأرض. فعل ذلك بسرعة وبدون تردد. كان يحب أمه كثيرا، ولا يريد أن يفقدها في حادثة مثل هذه. وفي النهاية أصبح الجرحان خاليين تقريبا، ولم يعد غاندي يحس إلا بطعم الدم المالح. واستردت الأم أنفاسها قليلا، ولكن وجهها ظل أصفر اللون شاحبا مغطى بالعرق البارد، وقالت في همس: يمكنك الآن أن تذهب لطلب المساعدة. وجرى غاندي نحو الرجال وأخبرهم بما حدث لأمه. كانوا يعرفونها، فقد كانت هي السيدة الطيبة التي تعطف على كل فقراء القرية. أسرعوا خلفه فوجدوا الأم وقد فقدت وعيها. وهتف غاندي في فزع، ولكن أحد الفلاحين وضع أذنه على صدرها ثم قال له: لا تخف، إنها بخير، ما زالت حية، ولكنها في حاجة لبعض العناية الطبية والمنبهات. وقال فلاح آخر: يوجد مستشفى إنجليزي كبير في المدينة المجاورة، هيا ننقلها إليه. وأحضر أحد الرجال عربة يجرها حصانان، وصنعوا للأم فراشا من القش، ثم حملوها ووضعوها على الفراش برفق. وجلس غاندي بجانبها وأمسك يدها، فوجدها باردة ومبللة بالعرق، فأخذ يدعو في أعماقه من أجل نجاتها وأن تصل العربة إلى المستشفى قبل فوات الأوان. كانت العربة تجري بسرعة، والرجل يلهب ظهور الجياد بالسوط، ولكن طرقات القرى الهندية كانت كلها وعرة ترابية وغير مرصوفة. لم يكن الإنجليز الذين كانوا يحتلون الهند منذ زمن بعيد يهتمون إلا برصف الطرق التي تخدم أغراضهم الحربية، أما بقية البلاد فقد تركوها تعيش كما عاشت دائما منذ آلاف السنين. وأفاقت الأم للحظة وجيزة، نظرت إلى غاندي وهتفت في صوت ضعيف: أين أنا؟ قال غاندي وقد فرح لأن الوعي قد عاد إليها: إننا في طريقنا إلى المستشفى الإنجليزي الكبير يا أمي. ولكن الأم أغمضت عينيها في ضعف وهي تقول: الإنجليز عليهم اللعنة، إنهم أشد شرا من الثعابين. وأغمضت عينيها من جديد. كانت العربة تمر بالعديد من القرى الفقيرة، يطل عليهم الأطفال العرايا يتأملون العربة وهم يزيحون الذباب من على وجوههم، وأحس غاندي في مثل هذا الموقف العصيب كأنه يرى بلاده الهند للمرة الأولى. وأخيرا وصلوا إلى المدينة، وحاولت العربة أن تجد لنفسها مكانا للمرور وسط زحام الناس والبائعين. ووضع غاندي أذنه على قلب أمه، كان يدق في ضعف ولكنه يدق على أي حال. وتوقفت العربة أمام المستشفى، كانت كبيرة مبنية بالطوب الأحمر ويرفرف عليها العلم البريطاني عاليا، وفي مقدمتها تمثال كبير للأسد الذي يرمز للإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب الشمس عنها أبدا. حمل الرجال جسد الأم وتدلى ذراعها، فأسرع غاندي يحمله وساروا جميعا إلى بوابة المستشفى. ولكن ما إن دخلوا من الباب الذي يؤدي إلى داخل المستشفى حتى فوجئوا بأحد الحراس الإنجليز يرفع بندقيته في مواجهتهم وهو يهتف: إلى أين أنتم ذاهبون؟ وتوسل إليه أحد الرجال قائلا: يا سيد الجندي، معنا امرأة مصابة بلدغة ثعبان ونريد أن نجري لها بعض الإسعافات، إنها سيدة مسكينة يا سيدي. وأنزل الحارس البندقية في حيرة وهو يشاهد وجه المرأة الأصفر الشاحب، وقال في تردد: ولكن الأوامر. وفجأة ارتفع صوت رجل وهو يقول بقوة: من هؤلاء الناس؟ من أنتم؟ كان رجلا إنجليزيا ضخما يرتدي معطفا أبيض ويقف أمامهم، وقال الحارس: إنهم بعض الهنود يا سيد المدير، معهم امرأة مصابة بلدغة الثعبان. ولكن المدير أشاح بيده بلا مبالاة وهو يقول: لا يهم، دعهم يبتعدون، هذه المستشفى مخصصة فقط للبريطانيين وممنوع دخولها على كل الهنود. وأسرع غاندي ووقف أمام المدير وهو يقول في توسل: أتوسل إليك يا سيدي، إنها في حالة خطرة ويجب أن ننقذ حياتها. ولكن المدير نظر إليه في احتقار ثم أشار للحارس وهو يقول: الأوامر هي الأوامر، اطردهم خارجا، لا يهم هندي ميت، فهناك الملايين منهم أحياء، هيا اطردهم بسرعة لا مناقشة. ورفع الحارس البندقية ووجهها إلى صدورهم، وجاء حراس آخرون لا يدري أحد من أين ظهروا، كلهم كانوا يحملون البنادق. صرخوا في الرجال أن ينصرفوا وإلا قتلوهم، ولم يكن هناك مفر من أن يحملوا الأمة ويعودوا للعربة مرة أخرى. وبكى غاندي في حرقة، كانت عينا الأم مفتوحتين، لقد رأت وسمعت كل شيء. وقال غاندي وهو يضغط على يديها: لا تقلقي يا أمي، سوف نذهب إلى مستشفى أخرى. ولكن الأم ردت في حزم: كلا، لن تذهبوا إلى أي مكان، الإنجليز يزيدون من مرضي، هيا فلنعد إلى بلدتنا وسوف أريك كيف تعالجني. وكانت الأم مصممة، لذلك فقد استدارت العربة وعادت إلى البلدة. وعندما أصبحوا بجوار الحقول مرة أخرى أمرتهم الأم بالتوقف، وطلبت من غاندي أن ينزل ويحضر لها قبضة من طين الأرض. وعاد غاندي يحمل قبضة رطبة، فقالت له الأم: ضعها هنا فوق أثر اللدغ، لن يداوينا إلا أرض الهند المقدسة. ووضع غاندي قبضة الطين على ساق الأم، وواصلت العربة سيرها. وأحس غاندي أن أمه قد بدأت تشفى بالفعل، فقد توقف العرق